والغزال الرب ربي باهي الجمال لريادي والغزال الرب ربي باهي الجمال أمان أمان حلو المباسم سكري ريح حلالي أمان أمان حلو المباسم سكري ريح حلالي أهي في حوا كل المحاسن والدلالي ليلي يا ليل أهي في حوا كل المحاسن والدلالي أمان أمان إذا تبدى ينجلي فاق الهلال أمان أمان إذا تبدى ينجلي فاق الهلال يا عذيري اقصر كلامك عن غزالي يا عذيري اقصر كان غزالي أمان أمان يا ليل أمان أمان أمان يا ليل أمان مالي العواذل في هواك روحي ومالي أمان